بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد، فإننا نستعين الله جل وعلا في هذه الدورة في شرح مقدمة التفسير التي وضعها الشيخ العلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى، ونسأله تبارك وتعالى أن يعيننا على شرحها وأن يوفقنا فيها للصواب، إنه سبحانه سميع مجيب. هذه المقدمة وضعها الشيخ رحمه الله تعالى في علم التفسير، بل وضعها مقدمة لهذا العلم المهم. ونحن قبل أن نبدأ في شرح هذه المقدمة لا بد أن نتحدث عن جملة من المسائل في بيان هذه المقدمة ومكانتها، ونتحدث عن شيء من ترجمة صاحبها. هذه المقدمة أيها الإخوة مهمة، وتأتي أهميتها من عدة جهات. أولها أن مؤلفها من أهل العلم المعتبرين في هذا العصر. ثانيا أن هذه المقدمة وضعت في علم التفسير، بل في أصول علم التفسير الذي هو أشرف العلوم وأكبرها وتاج رأسها. فهذا العلم، علم التفسير، تأتي أهميته من جهة تعلقه بالقرآن الذي هو كلام الله عز وجل. وعلم التفسير أيها الإخوة يتعلق بالقرآن، والقرآن هو مصدر العلوم وهو قاعدتها. الجهة الثالثة أن هذه المقدمة على اختصارها حاوية لمباحث مهمة من علوم القرآن ومن أصول التفسير ومن آداب التلاوة. والجهة الرابعة أنها حوت في مقدمتها عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى، مع التعريج على شيء من بيان مذاهب الفرق الأخرى المشهورة في كلام الله جل وعلا، حتى يكون طالب العلم على بينة منها. والجهة الخامسة أن هذه المقدمة في حقيقتها مجموعة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهذه المقدمة في جمهور مسائلها مأخوذة من كلام شيخ الإسلام المتفرق في كتبه. وهذه جهة مهمة، والذي ساعد مؤلفها في انتقائها من كلام شيخ الإسلام أنه يعد من أكبر أهل العلم اطلاعا على تراث شيخ الإسلام في هذا العصر، بل نقول إن مؤلف هذه المقدمة يعد أكبر أهل العلم اطلاعا على تراث شيخ الإسلام. كيف وهو الذي جمعه وأبلى رحمه الله زمانه في البحث عن تراث شيخ الإسلام كما سيأتي. ولهذا أحب أن أتحدث قليلا عن هذا الرجل مؤلف هذه المقدمة، فإنه الشيخ الجليل العلامة الزاهد عبد الرحمن ابن محمد ابن قاسم الحنبلي النجدي، المولود في بلدة البير شمالي مدينة الرياض سنة 212 من الهجرة، وقد طلب العلم على كبار علماء زمانه، فأخذ العلم عن العلامة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله، وعن العلامة الشيخ سعد بن حمد بن عتيق، وعن العلامة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري مؤلف الحاشية المشهورة على الروض المربع، وغيرهم من أهل العلم. وكان الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم رحمه الله مجدا في طلب العلم، صبورا على البحث وعلى الكتابة وعلى التنقيب وعلى المصابرة في الطلب وملاحقة العلماء، حتى حصل علما غزيرا بتوفيق الله له، مع ما أوتي من الذكاء والحرص واستغلال الأوقات. وكان الشيخ رحمه الله إلى جانب ذلك كان صاحب عبادة منذ نشأته، وكان صاحب قيام ليل منذ باكر حياته. ولهذا صار لصلاحه أثر كبير في علمه وانتشار علمه وانتفاع الناس بمؤلفاته، وهذا معلوم، فإن صلاح العالم يكون لصلاحه أثر في مؤلفاته وفي كتاباته حتى على تلاميذه. الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله عرف بقيام الليل، وعرف بتلاوة القرآن، وعرف بالحرص على نفع الناس، وكان يتلو القرآن في كل وقت، كان يتلوه في كل وقت في طريقه وفي بيته حتى في انتقاله بين الحجر. وقد حدثني ابنه الشيخ سعد وهو من أهل العلم المعتبرين حفظه الله، قال: كان والدي ربما سجد بين الغرف في البيت سجدات التلاوة. وحدثني قريب له أنه سافر معه من الرياض إلى بلدة البير شمالي الرياض، وكان يقرأ القرآن طوال طريقه، وكان الطريق طويلا، وكانت المسافة بين الرياض والبير 120 كيلا، والشيخ يقرأ القرآن، حتى نزل من سيارته ثم نظر إليه قريبه يريد أن يحدثه، فإذا هو مستمر في قراءة القرآن حتى دخل بيته رحمه الله. وكان الشيخ إلى ذلك حريصا على نفع إخوانه. وقد حدثني شيخنا الفقيه حسن بن عبد اللطيف بن مانع رحمه الله تعالى، وكان كفيفا وكان مدرسا في جامعة الإمام، قال: لقيني الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في الطريق ثم سلم علي وقال: يا حسن اجلس أقرأ عليك من كتاب معي. وإذا معه كتابه أصول الأحكام أو شرح الأصول الشك من المتكلم، قال: فوقفني في الطريق ثم جعل يقرأ علي من الكتاب، وهذا الكتاب من كتب الشيخ النافعة، جمع فيه أحاديث الأحكام وشرحها. وكان الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر محتسبا، وكان يكاتب المسؤولين رحمه الله وغفر له. والشيخ عبد الرحمن بن قاسم كتب مؤلفات لا يستغنى عنها ولا تستغني عنها المكتبة الإسلامية، وحسبكم أنه جمع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وسافر إلى بلدان كثيرة في الداخل والخارج، فسافر إلى فرنسا، وسافر إلى ألمانيا، وسافر إلى الشام، وكان في بعض هذه الرحلات يعالج، فإنه رحمه الله كان مريضا إثر حادث سيارة، ومع ذلك كان يجمع تراث شيخ الإسلام ثم أخرجه للناس. هذا التراث لشيخ الإسلام لم يأتي رهوا صفوا سهلا، وإنما بذلت فيه جهود، ومن هذه الجهود جهود الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى، وقد ساعده في جمع فتاوى الشيخ ابنه محمد رحمه الله. ومن مؤلفات الشيخ عبد الرحمن الدرر السنية، الدرر السنية الذي جمع فيه رسائل وأجوبة أئمة الدعوة النجدية في مجلدات نفع الله بها. ومن مؤلفات الشيخ أيضا حاشيته على الروض المربع، وهي حاشية مهمة يرجع إليها المدرسون في الكليات الشرعية ويرجع إليها القضاة. وقد حدثني ابنه الشيخ سعد حفظه الله قال كان الشيخ محمد بن إبراهيم يحضر لدروسه من هذه الحاشية إضافة إلى ما كان يحضر من الكتب الأخرى. قال وكان يأمر أخي أحمد الشيخ أحمد رحمه الله وكان قارئا للشيخ محمد بن إبراهيم يقول أحضر لي حاشية والدك على الروض المربع، فيحضرها ثم يقرأ على الشيخ منها. وهذا يدلك على أهمية هذه الحاشية وأن لها مكانة في الفقه، ليس في الفقه الحنبلي فحسب، وإنما في المذاهب الأربعة، لأن الشيخ جمع فيها علما غزيرا وجمع فيها أقوال المذاهب الأخرى. من مؤلفات الشيخ أيضا أصول الأحكام وشرحه، وتحدثنا عنه. ومن مؤلفات الشيخ أيضا هذه المقدمة، مقدمة التفسير، وقد وضعها رحمه الله لتكون مقدمة لطالب علم التفسير، فإنها اشتملت على أنواع من علوم القرآن، واشتملت على قواعد من أصول التفسير. الشيخ عبد الرحمن رحمه الله عرض عليه القضاء فأبى، وألح عليه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في ذلك فلم يقبل، وبقي زاهدا متفرغا للتأليف والتصنيف، وكان من ما عمل فيه أن كان أمينا لمكتبة دار الإفتاء عند الشيخ محمد بن إبراهيم، لما يعلم من علمه بالكتب واطلاعه على تراث الأئمة ومعرفته بمضان البحوث في الكتب المتفرقة. وأكبر شاهد على ذلك مؤلفاته رحمه الله تعالى. الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله كان زاهدا وحافظا لوقته منشغلا بنفسه، وقد عرف عنه الخوف من الله تعالى. وقد حدثني ابنه الشيخ سعد قال قال لي والدي ذات يوم يا سعد والله ما أتذكر أني عملت عملا فيه معصية لله تعالى، أو أن ذلك العمل هو معصية لله تعالى. وهذه أيها الإخوة وصية لكم ولي، حتى يكون المسلم على بصيرة من أمره وألا يعصي الله وهو يعلم أن هذا العمل فيه معصية لله تعالى. أسأل الله أن يعصمني وإياكم من المعاصي كلها. توفي الشيخ رحمه الله سنة 292,000، وقد خلف ذرية صالحة، فكان من أبنائه علماء، منهم شيخنا الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم الذي جمع فتاوى شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وله مؤلفات أخرى، وكان مدرسا في جامعة الإمام، ومنهم الشيخ أحمد صاحب التفسير، ومنهم الشيخ سعد أيضا كان مدرسا في المعهد العلمي في الرياض التابع لجامعة الإمام، وهو الآن منكب على تراث والده، يصحح فيه ويراجع ويعيد الطبعات. ومن ذرية الشيخ أيضا من أحفاده قضاة وعلماء وأساتذة جامعات. نسأل الله أن يغفر للشيخ ويجزيه أحسن الجزاء لقاء ما قدم، وأن يجعل في ذريته البركة والخير، وأن ينفعنا وإياكم بعلمه، إنه سبحانه سميع مجيب. نبدأ على بركة الله في شرح هذه المقدمة، ونسأل الله أن يعيننا على إنهائها في هذه الأيام المضروبة لها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير: بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المؤلف رحمه الله رسالته بالمسبلة اقتداء بالكتاب العزيز، فإن أول آية فيه بسم الله الرحمن الرحيم، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبتدئ بالبسملة في كثير من أحواله عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك مكاتباته كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس عن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، فابتدأ بالبسملة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما حكاه عنه صاحب الفروع: تكتب البسملة في أوائل الكتب، يعني في أوائل المراسلات، كما كتبها سليمان، كما كتبها سليمان. نحن عندنا حديث ابن عباس في الصحيحين، أليس كذلك؟ لكن شيخ الإسلام رحمه الله حينما ذكر هذه الفائدة يريد أن ينبهك إلى هذا الدليل الموجود في كتاب الله، وهو عمل سليمان، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فإذن البداءة بالبسملة في المكاتبات وفي الكتب طريقة شرعية نبوية. وأما حديث كل أمر لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، فحديث لا يصح باتفاق الحفاظ، باتفاق الحفاظ. والكلام على البسملة يتعلق به مسائل كثيرة، ونحن نختار أهمها مما ينفع طالب العلم. فأول ما نتحدث فيه عن البسملة باختصار إعرابها: بسم الله الرحمن الرحيم. الجار والمجرور متعلق بالخبر، والمبتدأ محذوف تقديره ابتدائي، كائن بسم الله الرحمن الرحيم ابتدائي. فالمبتدأ اسم، وهذا مذهب البصريين، هذا مذهب البصريين، استدلالا بقوله تعالى: بسم الله مجريها ومرساها. وذهب الكوفيون إلى أن الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف يقدر في كل موضع بما يناسبه، كما هنا بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وذهبوا إلى ذلك استدلالا بقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فأنت تقدر في كل موضع تريد فيه البسملة فعلا يناسب الموضع الذي أنت فيه: بسم الله أقرأ، بسم الله أكتب، بسم الله آكل، بسم الله أدخل منزلي، وما أشبه ذلك. عند التقدير يبتدأ ببسم الله، ثم يؤخر الفعل بسم الله أقرأ، وذلك لفائدتين: أولاهما التبرك بذكر اسم الله، والثانية الحصر أو القصر. لا أبدأ إلا بسم الله، أو بسم الله لا أبدأ إلا باسمه تعالى. والذي جرى عليه الرسم حذف الألف من اسم باسم، وذلك لكثرة الاستعمال، وهذا ما جرى عليه الكاتبون في المصحف، وما تجري عليه أنت في كتابتك بسم الله. لكن عند كتابة غير البسملة لا بد من الألف: باسم ربك، باسم الرحمن، فلا بد أن تأتي بالألف. إذن حذف الألف من بسم الله هذا اصطلاح. بسم الله الاسم الكريم مضاف إليه مجرور بالكسرة، والرحمن الرحيم صفتان للاسم الكريم. وبعض أهل العلم يجعل الرحمن بدلا، ويقولون إن العلمية في الرحمن أظهر من ظهورها في الاسم الكريم الله، وهذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح، لأن الاسم الكريم الله هو أصل الأسماء الإلهية وأكبرها، فهو الأصل، ولهذا لا يكون إلا متبوعا، لا يكون تابعا. فإذا جعل الرحمن بدلا لا نقول بهذا الوجه، وإنما نقول الرحمن صفة والرحيم صفة أخرى. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، الله علم على الذات الإلهية، فهو علم على الله جل وعلا، وهو أكبر أسمائه وأعظمها، وبقية الأسماء تأتي خبرا عنه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فهذا الحديث يشير إلى أن الأصل هو هذا الاسم الله. وكذلك في القرآن: إن الله سميع بصير، إن الله غفور رحيم. فانظر في كون الأسماء الأخرى جاءت خبرا عنه. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الله هذا الاسم مشتق وليس اسما جامدا، مشتق. وقد دل على ذلك قول ابن عباس رضي الله عنه: الله ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين. ذو الألوهية، والله أصله الإله، وإله بمعنى مألوه، مثل كتاب بمعنى مكتوب. والإله أي المعبود، وكون هذا الاسم مشتقا يدل على أن له معنى، خلاف ما إذا قلنا إنه جامد، فإن الجامد لا معنى له. ولهذا كل اسم من أسماء الله تعالى له معنى يدل عليه، وهو علم على الله تعالى. فأسماء الله أوصاف وأعلام، أسماء الله أوصاف وأعلام، أوصاف لأنها تحمل صفات، وأعلام لأنها تدل على الله عز وجل، خلاف ما إذا قلنا إنها جامدة. الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة، الرحيم أي الراحم لمن يشاء من خلقه، الراحم لمن يشاء من خلقه. فالرحمن يدل على الصفة الذاتية، يدل على الصفة الذاتية الملازمة لذاته، وهي الرحمة. أما الرحيم فيدل على الصفة الفعلية التي تكون بمشيئته. قال رحمه الله مقدمة، عندك مقدمة فيه؟ لا. طيب، قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء. الحمد لله، الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. فإذا لم يوجد محبة ولا تعظيم صار مدحا، صار مدحا. وثنى المؤلف رحمه الله بالحمد لله بعد البسملة موافقة لكتاب الله تعالى، فإن أول آية بعد البسملة الحمد لله رب العالمين، وهذه طريقة المصنفين. وقوله الحمد لله بالصيغة الاسمية أبلغ مما لو بدأ بالصيغة الفعلية أحمد الله أو نحمد الله، لأن الاسم كما سيأتي يدل على الثبوت. وألف الحمد للاستغراق، يعني أن جميع أنواع المحامد لله تعالى استحقاقا وملكا، استحقاقا وملكا. والله عز وجل يحمد على كمال أوصافه وعلى كمال إنعامه وعلى كمال تصرفاته وأفعاله تعالى. فيحمد على هذه الأمور كلها، يحمد على إنعامه، ويحمد على كمال أوصافه، ويحمد على أفعاله تبارك وتعالى. وقوله الحمد لله الذي أنزل الكتاب، الكتاب هو القرآن، من أسمائه الكتاب، وسمي كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، ومكتوب في المصاحف التي بين أيدينا، تبيانا لكل شيء. يشير إلى قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. تبيانا، التبيان مصدر، ولم يسمع في المصادر على وزن تفعال إلا مصدران اثنان، تبيان وتلقاء، وكلاهما مذكور في القرآن. تبيانا لكل شيء، ولما توجه تلقاء مدين، أما بقية المصادر فكلها بفتح التاء، تكرار، تذكار، ترداد. فإذا سمعت من يقول تكرار فقل هذا خطأ، وأما ما جاء من أسماء الذوات والصفات الواردة على هذا الوزن فنعم وردت بكسر التاء، مثل تمساح وتمبال للقصير، هذه أسماء ذوات وأوصاف تجري مجرى الأسماء. أما المصادر فلا يوجد إلا هذان المصدران بكسر التاء، تبيان وتلقى، فانتبه لذلك. قال تبيانا لكل شيء، ما إعراب تبيانا يا طلاب العلم؟ نسألكم. أحسنت، مفعول لأجله، مفعول لأجله، فإن القرآن نزل لأجل أن يكون بيانا للناس لكل ما يحتاجونه من أمور دينهم ودنياهم، فبين لهم كل ما يحتاجون. ولهذا قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أنزل في هذا الكتاب كل علم، أنزل في هذا الكتاب كل علم وكل شيء قد بين لنا في القرآن. ثم تلا هذه الآية أخرجه ابن جرير عنه. وقوله وهدى، هدى أي هاديا للناس، يهديهم إلى الخير والحق، وهدى معطوف على تبيانا. وقوله هدى هذا مصدر يراد به اسم الفاعل كما ذكرت في التفسير، والتعبير عن اسم الفاعل بالمصدر فيه مبالغة، يعني أن هذا الكتاب فيه أكمل الهدى، فيه أكمل الهدى، فالتعبير عن اسم الفاعل بالمصدر يفيد المبالغة، كما يقال فلان عدل ورضا. طيب، قال تبيانا لكل شيء، هذه اللام في لكل شيء تسمى لام التقوية، وهي الداخلة على المفعول به، فإن قوله لكل شيء هذا في معنى المفعول به، في معنى المفعول به. وقوله رحمه الله وأشهد أن لا إله إلا الله، أي أقر وأعترف عالما جازما أن لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، والله كما قلنا بمعنى، والإله بمعنى المألوه كما قلنا، وأشهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تجدون في بعض كتب المعربين يقدرون الخبر لا إله موجود، وهذا خطأ، بل خبر لا إله حق إلا الله. فقولك أشهد أن لا إله إلا الله أي أقر وأعترف وأجزم أن لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقول المصنف رحمه الله وأشهد بضمير الإفراد، وهذا ما جرى عليه المصنفون وهذا هو الصواب، فإن من الناس من يقول ونشهد، وهذا ليس بحسن وليس بصحيح، كما نبه إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لأنك إذا قلت أشهد فأنت تخبر عن نفسك، تخبر عن نفسك وعما في قلبك، خلاف ما إذا قلت نشهد فإنك تخبر عن الآخرين، وهذه الشهادة إخبار عن اعتقاد، وأنت لا تعلم حقيقة اعتقاد الآخرين، وهذه الشهادة لا تقبل فيها النيابة، لا تقبل فيها النيابة، خلافا للاستعانة والاستعاذة والحمد، فإن هذه الأمور يجوز لك أن تقول نحمد الله ونستعينه ونستغفره، وقد دل على ذلك حديث ابن مسعود في خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. فأنت تحمد لنفسك ولغيرك، وتستغفر لنفسك ولغيرك، وتستعين لنفسك ولغيرك، أما الشهادة فلا. فبهذا يعلم أيها الإخوة خطأ من يقول نشهد، نقول خطأ صحيح. وقد نبه إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما نقله عنه تلميذه ابن القيم في حاشيته على تهذيب سنن أبي داود. قال رحمه الله تعالى: وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. الملك من أسماء الله تعالى، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، والملك هو المالك لكل شيء والمتصرف في كل شيء، فله سبحانه الخلق والأمر، وهو المتصرف في خلقه بالإعدام والإيجاد، بالعطاء والمنع، بالضر والنفع، ولهذا سمى نفسه الملك. الحق أيضا من أسمائه تعالى، ذلك بأن الله هو الحق، فهو تعالى حق في ذاته وحق في صفاته، وهو تبارك وتعالى واجب الوجود كامل الصفات والنعوت، فقوله حق وفعله حق ولقاؤه حق وكتابه حق ورسله حق وكل ما جاء من عنده تبارك وتعالى فإنه حق، ولهذا سمى نفسه الحق. قال تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. والمبين أيضا من أسمائه تعالى، ولهذا قال المصنف رحمه الله: الملك الحق المبين. والمبين اسم فاعل من أبان يبين، فهو مبين إذا أظهر الشيء. والله تبارك وتعالى سمى نفسه المبين لأنه بين لعباده وخلقه كل ما يحتاجون إليه، وبين لهم دلائل التوحيد، وبين لهم طريق الخير وطريق الشر. قال تعالى: وهديناه النجدين. ومن مقتضيات ذلك إنزال الكتب وإرسال الرسل، فقامت بذلك الحجة على الخلائق. قال المصنف رحمه الله: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين. أشهد، نقول فيها كما قلنا في نظيرتها السابقة: أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو أشهر أسماء نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد ورد في القرآن في 4 مواضع. ولما ولد ألهم الله جده أن يسميه بهذا الاسم، وذلك علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، فإنه ذكر اسمه في الكتب السابقة، فكانت تسميته بهذا الاسم علما من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. وهذا الاسم في الحقيقة اسم مطابق لمسماه وموافق لمعناه، فإن محمدا هو المحمود لأفعاله وصفاته وأخلاقه، وكذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام لأنه يحمد في الدنيا والآخرة. فمحمد اسم مفعول، اسم مفعول من التحميد، وقد نقل هذا الاسم، نقل من الوصفية إلى الإسمية، كان في الأصل صفة فنقل إلى الإسمية. إذن سمي عليه الصلاة والسلام محمدا لكثرة خصاله المحمودة، ولأنه يحمده الأولون والآخرون، فإن المحمد هو الذي حمد مرة بعد مرة. قال حسان رضي الله عنه: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. قال المصنف رحمه الله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبده، وصفه صلى الله عليه وسلم بالعبودية يعد أشرف الأوصاف، يعد أشرف الأوصاف، لأن الله وصفه بذلك في أعلى المقامات، فوصفه في مقام الإسراء بالعبودية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. ووصفه بالعبودية في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ووصفه بالعبودية في مقام الإنذار: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ليكون للعالمين نذيرا. ووصفه أيضا بالعبودية في مقام الدعوة، ويا له من مقام عظيم، وأنه لما قام عبد الله يدعوه وصفه بالعبودية في هذا المقام، وأنه لما قام عبد الله يدعوه قال: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نعم، الرسول بمعنى مرسل، ففعول بمعنى مفعل، وهو رسول الله إلى الناس جميعا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ورسول إلى الإنس والجن. الصادق الأمين، الصادق، الصدق أعظم أوصاف الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما بلغ عن الله تبارك وتعالى، وصادق في معاملته مع الآخرين، صادق. ولهذا قال تعالى: والذي جاء بالصدق. قال مجاهد رحمه الله: هو النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: لا تجدوني جبانا ولا بخيلا ولا كذابا. قال المؤلف رحمه الله: الأمين، الأمين، لأنه عليه الصلاة والسلام أمين على الوحي الذي يبلغه عن الله عز وجل. وعرف عليه الصلاة والسلام بين الناس بالأمين، ومن اللطائف في القرآن أنكم تقرؤون قوله تعالى على لسان نوح: إني لكم رسول أمين، وكذلك هود: إني لكم رسول أمين، وكذلك صالح: إني لكم رسول أمين، وكذلك لوط، وكذلك شعيب، كلهم يقول لقومه إني لكم رسول أمين، فيخبر عن أمانته. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقل لقومه إني الأمين. لماذا؟ لأنهم هم الذين لقبوه بالأمين عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه أمين عندهم قبل أن يبلغ. نعم، وأنهم شهدوا له بذلك، وهذا يدلك على علو قدره عليه الصلاة والسلام. وقول المصنف رحمه الله: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أي أعتقد وأقر وأعترف ظاهرًا وباطنًا أنه لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبد الله ورسوله. فتضمنت الشهادتان الإقرار بالتوحيد الذي هو أصل دين الرسل، والإقرار برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، التي لا يتحقق إسلام العبد إلا بها مع التوحيد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. كلمة التوحيد مركبة من نفي وإثبات، من نفي وإثبات، نفي إلهية كل ما سوى الله تعالى، وإثبات الإلهية له تبارك وتعالى. فالتوحيد إذن لا يتحقق إلا بنفي وإثبات، كما هو معلوم. ركن التوحيد النفي والإثبات، الكفر بكل ما سوى الله جل وعلا، والإيمان بالله تبارك وتعالى. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال رحمه الله تعالى: صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. صلى الله عليه، أحسن ما قيل في صلاة الله على نبيه قول أبي العالية الذي خرجه البخاري رحمه الله في صحيحه، قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وأما من فسر الصلاة بالرحمة فقوله ضعيف، قوله ضعيف، وذلك لأن الله يقول: فأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فعطف الرحمة على الصلوات، والعطف يقتضي المغايرة، فدل ذلك على أن الصلاة غير الرحمة، بل الصلاة أخص من الرحمة. ومما يدلك على أن الصلاة غير الرحمة وأن الصلاة أعلى منزلة وأكثر أثرا وأعظم، أن العلماء مختلفون في جواز أن يقال صلى الله على فلان، لكنهم مجمعون على جواز رحم الله فلانا، أليس كذلك؟ فتبين أن الصلاة غير الرحمة. قال: صلى الله عليه وعلى آله، الآل المراد بهم الأتباع، وهذا أظهر الأقوال كما يقول النووي رحمه الله في شرح مسلم: أتباعه على دينه هم آله. وعلى آله، وبعض أهل العلم يرى أنه إذا عطف الأتباع على الآل، إذا عطف الأتباع على الآل، فيكون المراد بالآل المؤمنين من أهل بيته، ويكون المراد بالأتباع عموم أتباعه صلى الله عليه وسلم، وهذا قول حسن. والمؤلف رحمه الله ذكر هنا قال: وأصحابه والتابعين. قال: وعلى آله، آله أضيف الضمير، أضيف آل هنا إلى الضمير، وهذا جائز على الصحيح من أقوال أهل اللغة، وهو جواز إضافة آل إلى الضمير خلافا لمن منعه، فقد ذهب بعض النحويين إلى منع ذلك، ومنهم الكسائي والنحاس، وقال الزبيدي في لحن العامة إنه لحن، والصواب أنه ليس بلحن، كما بين ذلك ابن هشام اللخمي ورد على الزبيدي، وذلك في كتاب ابن هشام المدخل إلى تقويم اللسان. إذن الصحيح جواز إضافة آل إلى الضمير، واستدلوا على هذا الجواز بقول عبد المطلب: وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. قال: وأصحابه، الأصحاب جمع صحب، والصحب جمع صاحب، وهو كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولو كان هذا الاجتماع لحظة، كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك فإنه يقال له صاحب ويقال له صحابي. والأصحاب من الصفات التي استعملت أسماء، استعملت استعمال الأسماء، اشتهرت إذا قيل الأصحاب أو الصحابة فينصرف الذهن إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد هذا المصطلح على لسان النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. الحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فهذه مقدمة في التفسير تعين على فهم القرآن العظيم الجدير بأن تصرف له الهمم، ففيه الهدى والنور، ومن أخذ به هدي إلى صراط مستقيم. طيب، بقي على قال وأصحابه والتابعين، وسلم تسليما كثيرا. التابعون هذا جمع سلامة لتابع، والمراد بهم الجيل الجائي بعد جيل الصحابة، وهؤلاء مزكون بتزكية الله لهم وتزكية النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم. فالذين اتبعوهم بإحسان في الآية هم التابعون بعد الصحابة على أحد التفسيرين. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه تفسير التابعين بأنهم المؤمنون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، فيكون هذا اللفظ إذن عاما. وقوله رحمه الله: وسلم تسليما كثيرا، السلام بمعنى التحية أو بمعنى السلامة من النقائص والآفات. وجمع المصنف رحمه الله بين الصلاة والسلام امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن هنا يعلم قصور بعض المصنفين الذين يقتصرون على الصلاة فقط، أو يقتصرون على السلام فقط، بل الأولى الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. طيب، وقوله تسليما كثيرا يعني لا حد له ولا نفاد له ولا انقطاع له. ثم قال رحمه الله: أما بعد، فهذه مقدمة في التفسير. أما بعد، أما بعد هذه كلمة يؤتى بها للانتقال من الخطبة إلى الموضوع، من الخطبة إلى الموضوع. وبعض الناس يقول كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب، وهذا فيه نظر، لأنه لو كانت الكلمة كذلك لوجب على المتكلم والكاتب أن يعيدها كلما تغير الموضوع الذي يتحدث فيه أو يكتب فيه. فتبين إذن أن هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من الخطبة إلى الموضوع. وقول بعض الناس وبعد هذا خلاف الفصيح، بل هو خلاف السنة، وكذلك قول بعضهم ثم أما بعد هذا خلاف الفصيح. وبعض المصنفين يأتي بها مضافة، يقول أما بعد حمد الله، كما قال ابن مالك في كما قال ابن هشام في شرحه للألفية، وكما قال ابن الناظم أما بعد حمد الله. هذا أيضا خلاف الفصيح وخلاف السنة. وإنما قلنا إنه خلاف الفصيح لأن الثابت عن العرب في كلامهم أما بعد، وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول أما بعد. ولهذا بوب البخاري رحمه الله في صحيحه فقال: باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. أما بعد، إذن تبين أن الفصيحة أن يقول القائل أما بعد، ولا يقول ثم أما بعد، ولا يقول وبعد، ولا يضيف بعد، لأنها مبنية على الضم على نية قطع الإضافة، فلا يقول أما بعد حمد الله. وأن من قال ذلك على اختلاف هذا الأسلوب أنه خلاف الفصيح وخلاف السنة، ولهذا تتبع الحافظ عبد القادر الرهاوي رحمه الله الخطب التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد، وجمع ما روي فيها عن الصحابة كما قال ذلك الحافظ في الفتح، فجمع عن أكثر من 30 صحابيا رووا خطب النبي صلى الله عليه وسلم وفيها قوله أما بعد، ومما روى ما رواه محمد بن سيرين عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب خطبة قال أما بعد. قال الحافظ رجاله ثقات. إعراب أما بعد، أما حرف باتفاق، ولكنها نائبة عن اسم شرط وفعل شرط، والتقدير مهما يكن من شيء، نائبة عن اسم شرط الذي هو مهما، وفعل الشرط يكن، ولا بد من مجيء الفاء بعدها تقول أما بعد فهذه كما قال المصنف، وإسقاط الفاء خلاف الفصيح لأن أما شرطية، ولهذا قال ابن مالك رحمه الله أما كمهما يكو من شيء وفى لتلو تلوها وجوبا ألف، لتلو تلوها يعني ما يأتي بعدها، ولهذا قال المصنف أما بعد فهذه، فالفاء واقعة في جواب الشرط. هذه اسم إشارة إلى حاضر معين، ويحتمل أن المصنف رحمه الله جاء بالخطبة بعد أن كتب هذه المقدمة، فصارت الإشارة إليها حقيقة، ويحتمل أنه يشير إلى شيء في ذهنه أما بعد فهذه يعني ما سأتحدث عنه. وقوله رحمه الله فهذه مقدمة في التفسير، مقدمة مأخوذة من مقدمة الجيش على طريق الاستعارة، والتاء تاء النقل من الوصفية إلى الاسمية، مقدمة على صيغة اسم الفاعل يعني أنها تقدم لما بعدها، مقدمة. وبعض أهل العلم أجاز أن يقال مقدمة على أنها موضوعة وأن المؤلف هو الذي وضعها، ولكن هذا القول ضعيف، بل ذكر الحافظ أبو موسى المديني رحمه الله في غريب الحديث أن هذا خلف رديء أن يقال مقدمة، قال هذا خلف رديء يعني ضعيف جدا، فنقول إذن مقدمة، مقدمة في علم في التفسير. ومقدمة العلم هي طائفة من الكلام يحسن البداءة بها قبل العلم لبيان ماهية هذا العلم وما يتحدث فيه. قال رحمه الله مقدمة في التفسير، المراد بالتفسير تفسير القرآن، وسيأتي تعريف المؤلف له وأنه الكشف عن معاني القرآن، وسنتحدث إن شاء الله عن شرح هذا المصطلح. قال: تعين على فهم القرآن العظيم. وصف القرآن بالعظيم كما قال الله عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. تعين على فهم القرآن أي تساعد على فهمه، ولا شك أنه يطلب من كل مسلم أن يتفهم معاني كلام الله عز وجل، لأنه خطاب الله له. ولهذا ذم الله أهل الكتاب الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أي إلا قراءة. قال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ولهذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا قرأوا 10 آيات من القرآن لم يتجاوزوها حتى يتعلموها ويعرفوا معانيها ويعملوا بها، فرزقهم الله الفهم والعلم والعمل. وجاء ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه. قوله رحمه الله: تعين على فهم القرآن. القرآن اسم من أسماء الكتاب المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو أشهر أسمائه. وقد نقل السيوطي رحمه الله في الإتقان عن بعض العلماء أن الله سمى كتابه 55 اسما ذكرها هناك، ولكن أشهر أسمائه القرآن، والله سمى كتابه بذلك: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. القرآن في اللغة مصدر قرأ، مصدر قرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع، وكلاهما له وجه صحيح في كلام العرب، كما قال ابن جرير رحمه الله. والقرآن كما قلنا مصدر مثل الغفران، غفر غفرانا، قرأ قرآنا. وقلنا إنه من الفعل قرأ بمعنى تلا، فالقرآن متلو يتلى، يتلوه المؤمنون وتتلوه الملائكة. قال تعالى: فالتاليات ذكرى. وقولنا إنه مصدر هو مصدر بمعنى اسم المفعول، لأنه متلو فهو مقروء. وهكذا إذا قلنا إنه مصدر تلا، مصدر قرأ بمعنى جمع، فهو أيضا مصدر بمعنى اسم المفعول، لأن القرآن مجموع جمعت سوره وآياته، فعلى كلا التفسيرين فالقرآن مصدر وهو مشتق، هو مشتق. واستدل أبو عبيدة على أنه مشتق بقوله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه. وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن القرآن اسم جامد، اسم جامد يعني غير مشتق، فيكون كالتوراة وكالإنجيل. وقول الجمهور ما سمعت أنه مشتق من أسماء القرآن: الكتاب والفرقان والذكر إلى غير ذلك من أسمائه. يسمى القرآن أيضا المصحف باعتبار أنه جمع لهذا الكلام الذي هو كلام الله عز وجل، ولكن هذا الإطلاق المصحف لم يظهر إلا بعد أن جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه. ولهذا جاء في صحيح مسلم قال أنس: في وصف النبي صلى الله عليه وسلم كأن وجهه ورقة مصحف، ورقة مصحف. قال أبو عثمان الجاحظ، وله كلمات جيدة على ما عرف عنه من اعتزالياته، له كلمات في القرآن جيدة، وله كتاب في نظم القرآن دافع فيه عن القرآن ورد فيه على الملاحدة في عصره. يقول: إن الله سمى كتابه اسما خلافا لما سمى به العرب كتبهم، كانوا يسمون الكتب الدواوين، والله سمى كتابه القرآن، وسمى بعضه سورة، والعرب يقولون قصيدة، وسمى بعض السورة آية، والعرب يقولون بيت للقصيدة، وآخر الآية فاصلة، والعرب يقولون قافية. فتبين بذلك أن هذا القرآن مصطلح شرعي، وأن الله عز وجل ميزه عما كان عند العرب من المصطلحات السائرة بينهم. قال رحمه الله تعالى: الجدير على تعين على فهم القرآن العظيم الجدير بأن تصرف له الهمم. الجدير أي الحري، وجدير صفة مشبهة تدل على الثبوت، والهمم جمع همة، وهي العزم القوي، والمعنى أن القرآن حري أن تبذل له القوى كلها، وأن تفنى فيه الجهود، وأن تتضافر الأمة كلها بأجمعها عليه، استنباطا لمعانيه، وإظهارا لأحكامه، وإعلاء لشأنه، لأنه كتاب الله، بل أعظم كتب الله جل وعلا. فلا بد للأمة أن تتضافر على هذا الكتاب، لا بد، لأن الله وصفه بالثقل، فقال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والشيء الثقيل من شأنه أن تتضافر عليه الجهود حتى تقوم به. إذا جاء الإمام أخبرنا. قال رحمه الله تعالى: ففيه الهدى والنور. ففيه أي في القرآن الهدى، أي فيه الهداية الكاملة لمن أرادها، فيه الهدى. قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أي هو هدى. وننبه هنا إلى أن بعض الناس يقول في قراءته: ذلك الكتاب لا ريب، ثم يقف ويقول: فيه هدى. وهذا وقف مرجوح. لماذا؟ من وجهين. هذا مرجوح من وجهين: أحدهما أنه إذا قال فيه هدى، هذا أضعف مما إذا قال هدى للمتقين، لأن هدى خبر لمبتدأ تقديره هو هدى، وأما إذا قال فيه هدى يعني فيه ليس يعني الهدى كله، فيه هدى. والوجه الثاني أنه إذا قال ذلك الكتاب لا ريب لم يتم الخبر في لا، لأن لا تطلب خبرا، فهي لا النافية للجنس، ونظائر هذا في كتاب الله عز وجل يرد هذا الوقف. قال الله عز وجل: وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فتبين أن الجار والمجرور خبر لا. فإذا قرأت القرآن فتقرأ قائلا: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أو تقف: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقول المصنف رحمه الله فيه الهدى، قال الله عز وجل: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال الله تبارك وتعالى: هدى للمتقين. قال المصنف فيه الهدى والنور. النور، القرآن نور، لأن به يهتدي العبد إلى طريق الخير والرشاد فيفوز في دنياه وأخراه. والله وصف كتابه بأنه نور، قال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قال المصنف رحمه الله: ومن أخذ به هدي إلى صراط مستقيم. من أخذ به، يعني من اعتصم بالقرآن وعمل به، فاز وأفلح وكانت عقباه الجنة. قال الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال الله عز وجل: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. من اتبع هداي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تضمن الله لمن قرأ القرآن واتبع ما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم تلا هذه الآية. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله جل وعلا، وهو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلاله. فالحاصل أن كتاب الله عز وجل هو الهداية وهو النور لمن أراد الهداية والاهتداء. والله تبارك وتعالى لم يترك العباد إلى عقولهم مهما كان عقل الإنسان من الكمال والقدرة، فإن الله ما ترك الناس إلى عقولهم، بل قال: فإما يأتينكم مني هدى. هدى. أسأل الله أن يجعل هذا القرآن نورا لنا في الدنيا والآخرة، وأن يجعله مباركا لنا، وأن يبارك لنا فيه، وأن يجعلنا وإياكم ممن قام به حق القيام، إنه سبحانه سميع مجيب. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.